كتب لنا قصتنا النهاردة محمد عبد الرحمن شحاتة. أصعب حاجة ممكن تقابلك في الشتاء، يعني ما سمحتش تتريق عليا، يعني إنك بمجرد ما تقوم من تحت الغطا ودفيان إنك تحط رجليك على البلاط الساقع أو السيراميك ما تلاقيش الشبشب بتاعك جنب السرير والدنيا تلج. ساعتها بتضطر للأسف وإنت قايم مضروب كده على نفوخك إنك تمشي لحد ما تلاقي الشبشب بتاعك. يمكن الموضوع ده لما بيحصل مع حد بيكون عادي، لكن معايا انا لا، انا لا خالص. انا شخص بيكره البرد جدا، واكتر حاجة بكرهها اني امشي حافي على البلاط بعد ما اقوم من النوم. ده بالظبط اللي حصل النهاردة، وتحملت على نفسي ومشيت حافي لحد باب الأوضة لان الشبشب كان هناك. لومت نفسي جدا اني سايب الشبشب بعيد قبل ما انام، واخيرا بقى لبست الشبشب يا عم ومسكت اكرة الباب المتلجة. مش عايز اقول لكم قد ايه متلجة. ومجرد ما امي حست اني صحيت سمعت صوتها من المطبخ وهي بتصبح عليا وبتاكد لي ان السخان شغال من ساعة واني على مغسل وشي واسناني يكون الفطار جهز. ربنا يخليكي ليا يا امي وما يحرمني منك ابدا. ورديت عليها الصباح وما انسيش طبعا انا اشكرها على المجهودات العظيمة لست الكل. كفاية بس انها بتفتكر دايما تشغل السخان قبل ما اصحى. ودخلت الحمام غسلت وشي واسناني وشلت بواقي النوم اللي ماسكه في خلقتي، وبعد كده خرجت. الفطار جاهز على ترابيزة السفرة. صبحت على امي وبوست ايدها وقعدنا نفطر مع بعض. ربنا ما يحرم حد من امه ابدا، ويرحم كل حد فقد امه. وكل واحد سمعني دلوقتي قدر قيمة أمك في حياتك، قدر الكنز اللي موجود قبل ما يمشي. ما علينا. قعدنا نفطر سوا قبل ما بدل هدومي وغير عشان أخرج الكلية، وفي وسط الفطار أمي كانت بتسألي نفس الأسئلة الروتينية: عامل إيه في الدراسة يا ولا؟ ناقصك أي حاجة يا واد قولي وأنا أجيبها لك. وطبعا مش ناسية تفكرني بأهم حاجة في حياتي، وهي أن أشد حيلي وأتخرج من كلية الطب عشان أبقى دكتور تامر سراج الدين اللي تتفشخر بيه قدام الناس كلها زي ما بابا الله يرحمه كان نفسه كمان يشوفني كده. خلصنا الفطار ودخلت على أوضتي أجهز نفسي، وطبعا ما نسيتش ألبس جاكيت تقيل، وفتحت شباك الأوضة اللي على الشارع علشان أجدد هواها. وبعد ما أخدت الكتب وخرجت علشان ألحق المحاضرة، والآن دايرة علاقاتي محدودة جدا، أنا كنت بروح الكلية لوحدي زي ما عملت النهاردة كده وزي ما بعمل الحقيقة يوميا. في المحاضرات بقى ما بكونش لوحدي، في زميل ليا شخصيته زي شخصيتي بالظبط، دكتور أيمن. ولأنه الحقيقة نسخة بالكربون مني، فالكيمياء بتاعتنا إيه ماشية مع بعض، إيه تيبكل. ويمكن ده السبب إن أنا ماليش زمايل غيره. ما بنعملش حاجة غير إننا بندرس ونقرأ في وقت فراغنا روايات وقصص، هو ده الترفيه بتاعنا يعني، ونقعد جنب بعض في المحاضرة، ولو حد فينا غاب التاني ينقله المحاضرات بتاعته، حاجات من الجو الطلبة المحترمين او اللي بيقولوا عليهم النيردز يعني، لحد المحاضرة اللي الدكتور طلب فيها كل واحد يشتري مجسم لجمجمة. لزوم الشرح والدراسة، وده طبيعة دراستنا يعني. بعد ما المحاضرة خلصت لقيت ايمن بيقول لي، ودي هنجيبها منين دي؟ ما كانش عندي فكرة بصراحة هنجيبها منين، عشان كده هزيت كتافي لفوق كده ودماغي ورجع ايمن تاني. هو انا طول عمري متحمس لدراسة الطب، لكن يكون معايا مجسم جمجمة دي مخيفة شوية. في اللحظة دي انا رديت عليه وقلت له، ما احنا لازم نتعود على ده، امال هنكشف على عيانين ازاي يا عم الحاج؟ وبعدين في الاول وفي الاخر هو مجسم جمجمة بلاستيك يا صاحبي. ما انا مقصودش كده يا تامر، فكرة ان مصيرك بعد الموت يبقى قدامك ده شيء مخيف. انا فعلا اتربيت وتهزيت سيكا كده لما تخيلت المنظر، ان في يوم الايام دماغي تبقى عبارة عن كتلة عظم مجوفة. حقيقة شيء فظيع ومخيف فعلا. قلت له، بقول لك ايه، هو عندك حق وكلنا لها يعني، بس يعني بلاش الاستباحة العجيبة بتاعتك دي. خلاص يا عم، لما بنبقى هيكل عظمي بقى ربك يسهلها بقى. وسكتنا. وايمن رجع قال لي، بقول لك ايه، انا عرفت هنجيب الجماجم دي منين. قول لي يا ابو العريف، منين؟ من عند رفاعي، الطرب بتاع المقابر. في الوقت ده انا اتفاجئت ان ايمن بيتكلم عن رفاعي التربي ده وكانه ليه علاقه وطيده بيه. اتقفلت بصراحه. انت مجنون؟ انت ناوي تجيب جماجم حقيقيه؟ ده انت من نص دقيقه كنت بتقولي قافل عشان الجماجم النموذج البلاستيك، دلوقتي بقيت ايه، الشجاعه، اكسير السعاده واكسير الشجاعه والقوه جالك دلوقتي؟ هتجيب بني ادمين بجد؟ هتجيب جماجم حقيقيه؟ بقول لك ايه، ما نجيب ناس نذبحها ونشفيها وناخد الجماجم. قرايه يا ايمن، في ايه؟ توخك ضرب. ايه المشكله يا تامر؟ احنا لما بندرس عملي بندرس مرضى حقيقيين ولا بندرس مجسمات؟ ولما ندخل لتشريح عملي هنكون واقفين قدام جثه بجد مش مجسم. وبعدين يعني احنا مش اول مره ولا اول حد هيعمل الحكايه دي في الدنيا يعني. اهو منها يكون معانا جماجم حقيقيه ندرس عليها، ومنها هيبقى سرار خصم اللي هتروح تشريها لنا بلاستيك دي. شركات المستلزمات الطبيه اسعارها تقرف وغاليه وحاجه هباب، وبصراحه البني ادم ارخص. يا حبيبي انت بتفكر ازاي يا ايمن؟ يا ايمن لا، انا بصراحه شايف ان انا تفكيري عادي جدا. في ناس مدفونه في مقابر الصدقه بكوم، محدش لا يعرف لها اهل ولا حد بيدور عليها. الله يرحمهم بقى، من سنين طويله عظمهم على فكره بيتنقل من تربه لتربه ومن عظامه لعظامه، وفي الاخر بقى يجي تراب يبيع جماجم للطلبه اللي زي حالتنا. الواحده تقف على خمسينيه على فكره، وبالكارنيه والبطاقه. هو يعني مش ماشي غلط يعني، لانه لازم يتاكد ان احنا في طب، لانه يعني مش معقول هيدي لاي حد، والا كان هيدي بقى للصحراء والعياذ بالله بقى. انت بس كل اللي عليك يا صاحبي توافق وسيب لي المشوار ده انا اخلصه. وقفت مستغرب جدا من كلامه. لسه كنا من شويه بنتكلم في انه رفض الحاجه الفيك الصناعي، دلوقتي بقى بيتكلم ولا التربي ذات نفسه. سكت وبصلي بيتأملني يشوف هقول ايه، وانا ما ردتش الحقيقه. فرجع اتكلم وقال لي، صدقني انا بعمل ده لمصلحتنا، وبعدين انا اعرف طلبه كتير في اخر سنه وفي امتياز كمان عندهم جماجم وعظم واطراف حقيقيه، واكيد انت عارف ده، بس انت اللي مش عامل يعني، او عامل مش واخد بالك. الموضوع يا صاحبي مش غريب ولا مخيف، عادي، دي دراستنا. وبعدين يعني احنا ولا الناس اللي ما بتخافش ربنا يعني؟ ما في ناس بتاخد الحاجات دي وتعمل فيها مصايب، ايش سحر وايش حاجات بيطلعوا منها مخدرات ويأذوا بيها خلق ربنا يعني. احنا بناخدها عشان الدراسة والعلم يبيح ده، والضرورات يا صاحبي تبيح المحظورات، واحنا قصدنا خير على فكرة مش شر. علشان ما ندخلش في تفاصيل ونقاشات كتير، حابب اقول لكم ان بعد 3 ايام بس ما لقيتش قصادي الحقيقه حل تاني. البتاع الجمجمه فعلا في اماكن المستلزمات الطبيه اسعارها، يعني انا اسف الكلمه، اسعارها قله الادب. اديت صاحبي الشجاع الخمسينية زي ما قال، وأيمن هو اللي هيعملها زي ما قلت لكم، هو صاحب الفكرة. والحقيقة هو أنجزها زي ما يكون كان مستني مني بس الموافقة، وهو اوريدي مرتب أصلا. تاني يوم بعد ما خد الفلوس لقيته بيطلب مني أكتب له المحاضرات، لأنه زي ما قال لي بالظبط راح يستلم الأمانة. وفي اليوم ده قابلني بره الجامعة بعد ما خلصت المحاضرات، ولقيته بيديني كيس أسود فيه الجمجمة. أنا ما كنتش قادر أوصف إحساسي وأنا شايل جزء من بني آدم في إيدي، حد كان لحم ودم وحي، ودلوقتي جمجمة الحد ده في إيدي، أو حد معرفوش لكنه بني آدم. إحساس يا جماعة صعب رهيب. أي نعم، لو حد في كلية طب سماني هيتريق عليا ويقول لي أنت ما ينفعش تبقى دكتور أصلا طالما أنت بالجبن ده، بس أنا مش عارف أخبي إحساسي. خدت الكيس وروحت على البيت، وطول ما أنا في الميكروباص وحاسس إن الناس كلها بتبص عليا، كأن الناس كلها عارفة اللي معايا، كأنهم مدركين أنا شايل إيه في إيديا. وصلت للمحطة أو المكان اللي هنزل فيه، قمت ومسكت الكيس قدام صدري علشان ما يخبطش في حد وانا نازل، وكل شوية بحاول افك الكيس من على تدويرة الجمجمة علشان ما حدش من فوق الكيس يدرك ان دي جمجمة. انا عارف ان انا مخبول، بس انا بقول لكم اللي عملته. كنت ماشي في الشارع بالخطوة السريعة لحد ما وصلت البيت، فتحت باب الشقة ودخلت ولقيت ماما قاعدة في الصالة. اول ما شافتني سألتني السؤال بتاع اي ام، ايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ حسيت كأني عامل عملة، لا مصيبة. رجعت طفل وبتهت في الكلام، وقلت لها دي حاجة علشان التشريح يا ماما. وأخدت الكيس وما استنيتش أسمع ردها ودخلت على أوضتي، قفلت الباب وحطيت الكيس على المكتب. كنت متردد جدا إن أنا أفتحه، خايف أشوف الجمجمة، وترددت أكتر وأنا بمد إيدي عشان ألمسها. يمكن ما كانتش تفرق في كتير خالص بصراحة في الشكل عن المجسمات البلاستيك أو السيليكون اللي المفروض نتعامل بيها، لأن زي ما حضراتكم عارفين المجسمات زي الحقيقية بالظبط. لكن قناعاتي إن دي بقى حقيقية ودي بتاعت بني آدم كان في يوم من الأيام حي يرزق، كان ده مخليني مش قادر أهرب من الرهبة اللي حاسس بيها. وأخيرا تجاوزت الخوف اللي جوايا، ومديت ايدي وطلعتها من الكيس وحطيتها على المكتب، وقفت ابص لها وبحلق لها. جسمي من جوه بيتنفض، حاسس ببرد اكتر من اللي بحس بيه في العادي. خبطت امي على الباب كأن عزرائيل بيخبط على الباب، مع ان هي كل اللي قالته يا حبيبتي ما قالتش غير الاكل جاهز. طبعا انا مش حابب ابين خوفي وتوتري قدام ماما، استنيت شوية كده، حاولت استجمع نفسي ونفسي وارجع لطبيعتي، وبعدها خرجت من الأوضة وقفلت الباب ورايا. رحت على الحمام وغسلت ايدي اللي كنت كل ما ابص لها تحت المية كنت بشوف صورة الجمجمة معكوسة في ايدي. انا اوفر صح؟ انا المفروض ما اخافش، بس انا بحكي لكم اللي حصل وخلاص، بس انا بعد كده كان لازم اخاف. اللي هيحصل بعد كده كان لازم يخليني مش اخاف، ده انا اموت في جلدي. قفلت الميه، نشفت ايديا، خرجت رحت قعدت على ترابيزه السفره علشان اتغدى، بحاول اكون عادي جدا. ماما ما لاحظتش حاجه عليا خالص. لما خلصنا غدا وشربنا الشاي، وبدأت تلف جولاتها كده في الشقة كالعادة تشوف أي حاجة تعملها ما عملتهاش الصبح، لقيت أمي قامت مصوتة. يا نهار اسود، جريت أشوف في إيه، لقيت صوتها خارج من أوضتي. آه، الفاس وقعت في الراس، شافت الجمجمة. ودخلت الأوضة لقيت أمي واقفة بحلقة في الجمجمة، وأول ما شافتني قالت لي البتاعة دي بتعمل إيه في بيتي؟ البتاعة دي بتعمل إيه في بيتي يا منيل؟ أنت جايب لي ميت؟ يا نهار ابوك اسود، نهارك اسود ومنيل، نهارك اسود ومنيل. حاولت الطف الجو واعدي الموضوع، ما لقيتش قدامي غير ان اقول لها انها جمجمه عشان الدراسه راكور يعني، ودي مش حقيقية، هي شبه الحقيقية بالظبط يا ماما، وبتتعمل شبهها بالظبط، بس دي أكيد مش حقيقية، دي بنشتريها يا ماما. هي دي الحاجة اللي كانت معايا وأنا جاي من بره في الكيس على فكرة. لا يا ابني، ازاي مش حقيقية؟ يا لهوي يانا، يا خرابي، ده عينيه مفتوحة، يا لهوي، ياما، هو عامل كده ليه يا ابني؟ يا ماما بقولك مش حقيقية يا ماما. يا ماما بس انت قلبك خفيف قوي يا ماما. دي يا ماما مزيفة، بنشتريها كده زي ما بقول لحضرتك، شبه الجمجمة الحقيقية بجد. لا بقولك حقيقية وانت اللي مش عارف. ياما وانا كنت فاتح محل جماجم ياما، هو انا هجيبها منين؟ هي اسمها كده مجسمات يا ماما، بيعملوها حقيقية شبه الحقيقة بالظبط عشان تبان انها حقيقية، عشان واحنا بندرس على الجماجم الحقيقية. ما لو كانت بجد، ما هقولك بجد، وحد يعرف يجيب جماجم بجد دلوقتي؟ انا كنت بكذب وبحور وباين عليا ان انا كذاب، وكل اللي جوايا عمال اقول الله يخرب بيتك يا ايمن، الله يخرب بيتك على بيت شرطك الهباب، على اليوم يا اخي اللي عرفتك فيه. امي كانت بتحاول تقرب منها وتقرب صباعها منها عاوزه تلمسها، مجرد ما لمستها لا لا، دي والله العظيم ما بلاستيك ولا الكلام اللي انت بتقوله، دي حقيقيه، دي حقيقيه، الملمس ملمس عظم. لا يا ابني، لا يا ابني، يا لهوي يا لهوي، ده بالليل هيعمل فينا ايه؟ انت مش عارف صاحبه ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون قتل قتله، ممكن يكون كان مخاوي، ولا يكون سفاح. تخيل بقى لما حفرته تطلع لك وتطلع لي بالليل. يا ابني يا ابني، انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، سيب الكليه دي خالص، انا موافقه، مش عايزك تبقى دكتور خلاص يا ابني. يا ماما يا ماما، الله يرضى عنك يا ماما، مفيش حاجه بالكلام ده، ده مجسم، اسمه مجسم، افهمها لك ازاي؟ زي ما تجيبي يا ماما، مش كنتوا بتقولي زمان ان انتوا وانتوا صغيرين كنتوا بتجيبوا طين تعملوا بيه حلويات عرايس، اسف، وتعملوا من العجين عرايس؟ هو زي كده بالظبط، عجينه من الطين، ماده بتتعمل وتتحط في فرن وتتنشف وتتعمل بحرفنه جدا، ولدرجه الحرفنه بتاعتها انك شايفاها دلوقتي ومصدقه انها حقيقيه، وان كان على لونها المصفر ده هي بتاخد لون عشان تبان كانها جمجمه قديمه بالظبط. بقول لك ايه، فكك بقى، فكك يا زنزوني، امي تخاف، ام الدكتور تخاف، ممكن اطلع لك بالليل على فكره. ولا تطلع لي ولا تدخل لي، انا كنتتي متلبشه بصراحه. يما امك في هتخليني اقول ايه بس؟ انا يا ماما في كليه الطب، عايزاني البيت يكون فيه ايه؟ حتى لو مجسم او مش مجسم، هجيب ايه، مسطره يعني وحرف تي بتوع هندسه؟ عمال اكدب اكدب اكدب. انا بلوم نفسي ان انا سمعت كلام ايمن، بس لقيتني بتراجع عن فكرة اللوم، ما اللي قبلنا عملوا كده، صيادلة واطباء برضو عادي يعني، وهيجي طلبة بعدي وهيعملوا كده. هو الموقف بس وفزعت ماما ايه اللي كبرت الموضوع، هي هتتعود وانا هتعود. واللي خفته منه حصل، وامي شافتها، خلاص مفيش حاجة بقى تاني، هي كمان هتتعود، وانا اسيبها لها كده على المكتب واسميها لها اسم كمان عشان اسف عليها. فملوش لازمه بقى اخبيها جوه اكياس، حطيتها قدامي على المكتب وعدلتها كده وبصيت لها وقلت لها ايه، يا ترى كنت بتاعت راجل ولا ست؟ اقول لك ايه، انا هسميكي اسم، اسميكي ايه، اسميكي ايه، اسميكي اسميكي ميزو، ايه رأيك؟ وسميتها ميزو، وفضلت اذاكر واشوف محاضراتي، كل شوية ابص واقول له اخبارك ايه يا ميزو؟ فاكرين فيلم كاست اواي بتاع توم هانكس اللي كان بيكلم الكورة وعامل لها عينين؟ الحقيقة مش زي الكورة، والحقيقة عينيها فجواتها موجودة، بس خلاص بقت استاذ ميزو اللي معايا في الأوضة. النوم اتكبس عليا، طفيت نور الأوضة الكبير وسبت النور الصغير، ومجرد ما وصلت للسرير أنا الجمجمة ما كنتش لافف وشها ناحيتي. لا بقى مش من اول ليله هبتدي تهيؤات وتخريف، بعد شويه بقى هلاقي اطلالات ايدين ورجلين. فكك بقى ونام واتخمت. حطيت راسي على السرير وقلت هتغطى وانام. وصحيت كالعاده في معادي، قمت من تحت البطانيه ونزلت رجليا علشان البس الشبشب، لكني اتفاجئت باكتر حاجه بكرهها، البلاط والسقعه. على فكرة أنا سايب بقى الشبشب في المكان اللي رجلي نزلت فيه، أنا فاكر كويس. بصيت على الأرض ما لقيتهاش. هي فين فردة الشبشب دي ولا دي، هما فين؟ ومش معقول ماما دخلت وخدت الشبشب يعني. فضلت أبص يمين وشمال ومش لاقي حاجة، لحد ما سمعت صوت بيقول لي الشبشب تحت السرير. إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ اتجمدت في مكاني بدور على مصدر الصوت. هو اتقال مرة وما تكررش، هو زي تفكير جوه عقلي على فكرة، مش صوت خارج اللي برا. مش قادر احدد بصراحة هو صوت ولا تهيؤات صحيان من النوم. معرفش ليه صدقته. هو الشبشب هيركون راح فين يعني؟ ودخل تحت السرير امتى؟ علشان اتاكد رفعت ملاية السرير وبصيت تحتها، وفعلا لقيته. مديت رجلي كده لتحت وسحبته واقول هو دخل تحت السرير امتى اصلا. حطيته في رجلي وقمت. قبل ما اوصل عند باب الاوضه، الجمجمه وشها ناحيه السرير. طب ما انت هتقولي ان انت وشها ناحيه السرير قبل ما تنام وكنت شايفه. لا، اللي انا ما قلتوش لحضراتكم ان انا لما اتهيأ لي انها اتلفت تحت السرير وديت انا وشها الناحية التانية، ودي كمان من تهيؤات يعني. ماما دخلت الاوضة بالليل وش فتحت الباب وخرجت. اول ما امي سمعتني وحست بيا صحيت، سمعت صوتها كالعادة من المطبخ وهي بتبلغني بالروتين الصباح اليومي، صباح الخير يا حبيبي وهكذا. قطعتها، خليتهاش تكمل كلامها، بعيد ان انا حافظه لكن بحب اسيبها تقوله عشان انا بحب اسمع صوتها. هو انت دخلتي الاوضه بالليل يا ماما وانا نايم؟ هدخل اعمل ايه عندك؟ هي اوضه تدخل؟ هي دي حد يدخلها؟ وانت بعد اللي انت حاططه لي في الاوضه ده، انت متخيل ان انا حتى ادخل انضفها؟ ياكش تتحرق الاوضه مليون مره لحد ما تشيل الهباب اللي انت جايبه جوه ده. ماما يعني انفتحت فيا كده زي المدفع الرشاش. وخلصنا الروتين الصباحي المعتاد ورحت الكليه وخلصت المحاضرات وقعدت مع ايمن شويه، وكنت ببصله وعارفين بصت اللي هو ايه، ربنا ينتقم منك يا بعيد. قال لي مالك يا عم تامر، متغير ليه النهارده؟ عملت صغور لي ليه؟ في ايه اصغر لك؟ مش زفتي اللي انت بليتني بيه البتاع. والله العظيم اقسم بالله بيحصل حاجات غريبه، بس انا مش قادر ااكد الحاجات العجيبه دي. حاجات غريبه ايه؟ صحيت؟ لو صحيت قول لي. بقول لك ايه، انا مش عايز تريقه، انا قبل ما انام حسيت انها وشها اتلف ليا، قمت لافف وشها ناحية الحيطة وهي على المكتب، وسبت الشبشب قدام السرير ونمت. صحيت لقيت الشبشب تحت السرير وصوت بيقول لي ان الشبشب موجود تحت السرير، وهي بقى لقيتها بصة ناحيتي مش ناحية الحيطة. هي مين اللي بصة ناحيتك؟ هراك اسود ومنيل، انت مين اللي كان معاك في الأوضة؟ انطق، انت كنت جايب واحدة الأوضة؟ انت مخبول؟ انت تبلت؟ جايب واحدة الأوضة؟ هو ده اللي دماغك خدتك ليه؟ واحدة ايه وزفتة ايه؟ الهبابة اللي انت مديهالي، الجمجمة يا زفت الطين. فضل يبصلي بصات استغراب وبعدها ضحك الحقيقة، لان فعلا هو الطبيعي ان موقف زي كده الرد الفعل يكون ضحك. الجمجمة الجمجمة لفت عليك وبصت لك واتكلمت وخدت الشبشب وحطيته تحت السرير وطبخت الاكل وكلته وما عملتش بيبي قبل ما تنام. على فكرة انت ظريف ودمك يلطش، وانا غلطان ان انا حكيت لك. يا عم حكيت لي ايه يا عم؟ انت اللي مخك لاسع، وقلت لك بدل المرة مليون مرة. احنا في كلية الطب لو انت ناسي، طبيعي يبقى عندنا حاجة زي كده، جمجمة اللي هتلف وشها وتوريك. بقول لك ايه، انا فهمت بقى، الجمجمة دي لبنت او لست، وعينها زغت عليك يا صديقي ايمن. بقول لك ايه، بطل دمك اللي فيه هباب ده. انا من ساعه موضوع الجمجمه وانا مقبوض اصلا، وانا مش عارف انا وافقتك عليها بتاع ايه. لا انا اللي هقول لك بقى، ما تكبرش الموضوع وفكك من التخريف اللي انت بتقوله. يا ما وقفنا قدام جوسس ولسه اللي جاي اكتر. صلي على النبي وفكك من الهلوسه اللي بتقولها، ولو ضرب حاجه ولا بخك في حاجه قول لي. حسيت ان الحوار انه يقف كده لحد كده احسن، لا هو قادر يقنعني ولا انا قادر اقنعه، ولا قادر اشيل احساس الخوف والقلق اللي عندي او حتى ازرعه فيه. فسكت وكل واحد فينا راح لحاله. محاضره النهارده بالمناسبه كان ليها علاقه بالجماجم، بالجمجمه التشريقيه، يعني الراس نفسها. وده معناه ايه يا جماعه؟ معناه انا عندي بالليل في كده مذاكره على الجمجمه من الاخر. ولما وصلت البيت فتحت باب الشقه ودخلت، لقيت ماما قاعده في الصاله. لما شافتني لقيتها بتبصلي باستغراب وبتسالني عن الجمجمه. جاوبتها وقلت لها ما هي متلقاها على المكتب في الاوضه، ده انا كده كده هذاكر عليها ومش هاخدها الكليه كمان. كان ردها ليا صادم وهي بتقولي انها فتحت الباب بالراحه وبتبص لقيتها مش موجوده. ماما مبسوطة فاكراني ان انا اخدتها وهخلص البيت من شرها. ما ردتش عليها. دخلت بسرعة على الأوضة وقلبي بيدق من الخضة، مرعوب بطني عمالة تكركب. دخلت الأوضة، فعلا الجمجمة مش موجودة، لا على المكتب ولا على السرير ولا في الدولاب ولا اي حاجة. انا قلبت الأوضة حتة حتة. وماما مش بتاعت هزار في حاجة زي كده، ماما اصلا متلبشة منها، مش ماما اللي هتخبي وتعمل معايا مقلب، مش رامز جلال هي. وخصوصا ان ماما زي ما بقولكوا وزي ما حضراتكم سامعين وشايفين الموضوع قافلها جدا، ومش معقول ماما هترميها وتقول لي انها مش موجوده وما تعرفش عنها حاجه، لانها عارفه ان ده موضوع مصيري برضو ومش هزار. انا ما كنتش مش مستوعب. اختفت من نفسها يعني دي ولا ايه؟ وده في حد ذاته شيء مرعب، مرعب جدا. وماما لو ادركت ان الجمجمه اختفت فعلا هتبقى سنة منيلة علينا احنا الاتنين وعلى الجيران وعلى الشارع كله. قالت لي الغدا جاهز. قعدت اتغدى وسألتني عن الجمجمة تاني. يا ماما انا ساعات ببقى بذاكر وعارفة تايه كده، بقى انا هدخل ادور عليها. كلامي وردي مش مقنع، انا مش عارفة اقتنع بيه، فمش عارفة اوصله لماما انها تقتنع بيه. ماما وهي بتبصلي سكتت خالص، وقامت مغمضة عينيها وفتحتها وقالت بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. أداء وطريقة أمي وهي بتقول بسم الله الحفيظ معناه أن اللمبة الحمراء اللي عند أمي نورت، وأن جرس الخطر رن جواها. وده معناه عارفين الفنانة زينات صدقي لما كانت تتكلم عن التحضير وتقول لك حابس حابس والجو ده؟ قلت لها يا ماما ايه، يخرب بيتي يخرب بيتي، شو انا خدتها الكلية وسبتها مع تاليا زميلتي عشان تراجع عليها الدرس العملي. شفتي يا ماما؟ برغم ردي العبيط الحقيقة، لكن الخوف اللي كان في لهجة امي اختفى وهي بتقتنع بكلامي، وزي ما تكون ما صدقت انها تسمع حاجة زي كده لو حتى مش منطقية. وامي فجأة سابت موضوع الجمجمة كله ومسكت في موضوع تاني، تاليا. ايوة، وحدفت الكلام ناحية حلوة مخطوبة، عيلتها منين، اهلها بيشتغل ايه، ابوها ليها اخوات، اخواتها الكبار فيهم بنات، طب مخطوبين، طب الدور عليها، طب هي تحب تتخطب وهي في الكلية. سبتها تقول تقول تقول تقول، وفي الاخر ماما، هو انا بقولك يا ماما اديتها لزميلتي علشان تجيبيلي اللفة دي كلها؟ ماما فكك من اللي انت بتفكري فيه، فكك يا ماما من اللي بتفكري فيه، تمام؟ لو قعدت جنب امي شوية كمان في القعدة دي كانت امي دخلت لبست وجابت الشنطه ورفعتها على كتفها وعلى ادراعها كده وحطت البرفان وظبطت الكلام ويلا بينا هنطلع نخطبها. اي ام بقى يعني انتوا فاهمين. فقمت ودخلت اوضتي لان انا ورايا مذاكره كتير، ولان انا عندي مصيبه اكبر من كده بكتير. الجو برد، ولا انا اللي حاسس بالبرد من اللي حصل. لبست جاكيت تقيل قبل ما ابدا المذاكره. انا ببدا مذاكره ودماغي عماله شغاله في حته تانية. انا لا هعرف اذاكر ولا هنيل. الجمجمه اختفت فين؟ بس ما كانش قدامي اختيارات، انا لازم اذاكر. لان اي حد في كليه طب تسالوه اللحظه اللي بتضيع بتعمل مصايب. اندمجت في المذاكره، ومن عادتي في المذاكره بيكون معايا كشكول بكتب فيه ملخصات من الكتب اللي بذاكر فيها، يعني عشان حاجاتها تنفعني. وانا بقلب الصفحه عشان اكتب بلمت. ايوه بلمت، مكتوب مفيش سر بيموت حتى لو صاحبه مات. الحقيقة خالدة للأبد، ممكن تتحكي، ممكن توصل بمليون طريقة. ده القانون الإلهي اللي ربنا أوجده. الحق لازم ينتصر في الدنيا مهما كان ضعيف، والمظلوم لازم العدالة الإلهية تقتصله في الدنيا قبل حساب الآخرة. ايه يا اخويا الحكمة دي؟ انا بقرا الكلام مش في ايه، كأن حد بيقول لي الكلام ده في ودني، حاسس بصوت والله بيقرهولي. سبت المكتب وقمت قلت هو ايه اللي مكتوب لي ده. فضلت اتلفت حواليا، لان اقسم بالله انا سمعت الكلام بيتقال في وداني مش مجرد ان انا بقراه. ومين اللي كتب الكلام ده؟ الكلام ده ما كانش مكتوب. قلبت الاوضة عليها وطيها ودورت تاني، وانتبهت ان انا واقف حافي على البلاط. اترعشت كده رعشة من البرد بعد ما لاحظت الملاحظة دي. رجعت عند المكتب البس الشبشب بسرعة عشان البرد، واذا بيه اجد الجمجمة موجودة في مكانها. جسمي تحول للوح تلج، كل اطرافي اتجمدت لدرجة ان انا ما قدرش اخد اي رد فعل يعبر عن الخوف اللي انا حسيت بيه. كل اللي عملته ان انا فضلت واقف ابحلق على المكتب، عيني على الجمجمة اللي معرفش اختفت فين ولا رجعت منين ولا كانت فين. ده غير ان عقلي الباطن بيربط بين اللي قريته وبين التصرف الغريب اللي بيحصل قدامي دلوقتي. وبدأت اقرب. الحذر اللي كان جوايا كان مخليني ابطأ من الحلزون زي ما بيقولوا، او من السلحفة، اختاركم حاجة من الاثنين. لحد ما وصلت عند الجمجمة اللي عيني كانت مركزة جدا معاها، ومستغرب ريحة الموت اللي بتفوح منها وسكونها. انا طالب طب وعارف كويس قوي ان الجثة وهي سليمة مستحيل يصدر منها اي صوت او حركة، فما بالكم بقى دي جمجمة؟ يعني جثة ماتت وتحللت وشبعت موت ومبقاش فاضل منها غير شوية عظم. مش معقول يعني تكون الجمجمة بتتحرك وبتكتب وفي نفس الوقت بتعمل كل ده وتختفي وترجع تظهر. انا مش لاقي تفسير، عنديش اي تفسير خالص. انا بس بربط بين اللي بيحصل وبين وجود الشيء ده. هو انا بهلوس؟ انا اتجننت ولا لسه عندي شوية عقل؟ كانش في قدامي غير اني اكلم ايمن، لازم احكي له حتى لو مش هيصدقني. خرجت الصالة بهدوء علشان ماما ما تصحش من النوم ولا تاخد خبر باللي بيحصل، ومسكت التليفون الارضي وطلبت رقم ايمن. كنت واثق انه هيرد عليا لانه اكيد بيذاكر زي حالتي دلوقتي. فعلا رد عليا. الو الو، ايوه اول مرة ترن في وقت زي ده يا ابني، في حاجة ولا ايه؟ اقولك ايه، عايز اقولك على حاجة. مال صوتك وتتكلم بهدوء كده ليه؟ في ايه؟ انت خايف؟ مالك يا ابني؟ افهم بقى، مش عايز ماما تسمع اللي هقوله. الجمجمة اللي معايا دي فيها حاجة، اختفت وظهرت لوحدها، وبسمع حد بيتكلم في الأوضة، واكيد هي السبب. حبيبي انت البرد مأثر عليك والشتا، الكلام اللي بتقوله ده. انا مش بتصل بيك دلوقتي عشان اهزر وعشان تقولي البرد مأثر علي. كان حد قالك ان انا عندي برد؟ اللي بقوله ده حقيقي، فهمني. اهدى وصلى على النبي، قوم ذاكر، اقول لك قوم نام، وهات الجمجمه معاك الكليه دي بكره، خلينا نشوف ايه حكايتها طالما هي بتصحى. ما لقيتش فايده من الكلام معاه، قلبها تريقه وسف. قفلت السكه، شفت امي خارجه من الاوضه، لما لمحتني قاعد في الصالة جنب التليفون وبقفل المكالمة وانا متوتر، سألتني في ايه، مالك شكلك غريب كده ليه، وقعد تكلم في التليفون في الضلمة ليه، تحقيق الام بقى. وهي لمحت ان انا بكلم تاليا، تلا تاليت ايه بس يا امه، كنت بكلم ايمن بسأله على حاجة في المحاضرة، ما صدقتنيش واتريقت وبصت بصت الام اللي بتتريق ومبسوطة في نفس الوقت. ولو انه كان ايمن كنتش قفلت المكالمة اول ما حسيت انها خارجة، طلع قسما بالله لا شفتك خارجه ولا حسيت بيك اصلا. قفلنا الموضوع وخلاص، وطلبت منها تشوف اللي وراها هي صحيت عشان ايه، والحوار انتهى. دخلت اوضتي، اول حاجه عيني بتروح عليها طبعا المكتب، ايوه مش موجوده يا جماعه، ايوه مش موجوده. انا ما بقاش عندي خلاص ادنى شك انها وراها سر، بدات اخرج خلاص بره كل ما هو منطقي وكل ما هو علم. ايوه خلاص دلوقتي تفكيري بقى بشكل تاني موازي تماما. جمجمه مسكونه، اروح صاحبها حاضره في المكان اللي هي بتبقى موجوده فيه، ايا كان السبب بقى حاضره ليه ماليش فيه، بس موجوده. سامعك يا اللي بتقول لي تفكيرك متخلف، ماشي يا عم متخلف متخلف، دماغي كانت تقيله مش قادر اقعد اكتر من كده ولا اطبق ولا اروح الكليه والحاجات دي، فكانت الخوف اللي جواها على جنب والحيرة اللي انا فيها على الجنب التاني، وطفيت نور الأوضة الكبير وسبت النور الصغير، دخلت على السرير وغطيت وحطيت البطانية واللحاف الاتنين فوق دماغي، وشوية كنت رايح في النوم. نوم غريب، سمع فيه حاجات بتقع من مكان عالي وبتتكسر، وأنفاس اتنين عالية قدام بعض زي ما يكونوا بيزقوا في بعض أو بيتخانقوا، خبط ورزع. في اللحظة دي ما كنتش عارف إذا كنت صاحي أصلا ولا نايم، الحالة اللي كنت فيها كانت زي ما يقولوا كده بين الوعي واللاوعي. استيعابي كان حاضر، سمع صوت بيقول لي بين قوسين زي ما بيقولوا جملة اعتراضية كده، صوتي، أيوة صوتي، كأن نسخة تانية مني. يعني دي آخرتها؟ عاوز تقتلني عشان تبطى عن الطريق الغلط؟ خايف أبلغ عنك وتتكشف؟ بعد منها سمعت صوت خبطة، ولأني في الوقت ده كان عندي استيعاب غريب لكل حاجة حواليا واستيعاب بشكل مختلف، قدرت أعرف إن ده صوت آلة حادة بتخبط فوق الجمجمة إياها، أو مش الجمجمة إياها، جمجمة عموما، جمجمة الشخص اللي كان بيتكلم، لأنه صرخ، صرخ صرحة واحد بيتألم من الضربة فوق نفوخه، وسكت. وكل المسلسل الصوتي اللي كان شغال وانا نايم سكت. انا ما خرجتش من الحالة اللي كنت فيها، اللاوعي مسيطر عليا، معرفش فات قد ايه من الوقت، لكن الصوت موجود، حد بيتكلم، حد بيتكلم بنفس نبرة صوتي، وكان بيقول مش قادر اتحمل اكتر من كده، خلاص مش قادر ادوس على ضميري كمان ولا قادر اكمل في طريقي، وألوم نفسي ما بين كل لحظة والتانية. عشان كده قررت أبلغ مطاوع أني هخلع من المشوار ده، أنا في غنى عن الحرام والتجارة في الممنوع، مش هقدر، اللي هتكسبه من الحرام ده عامل زي النار بتاكل كل حاجة في طريقها، تجار الآخرة أنا ضميري صحي وفقت وقررت أتوب، بس مطاوع خايف أفتن عليه بني آدم غبي، ما أعرفش أن أنا لو فتنت عليه يعني بلف حبل المشنقة حول رقبتي، ولو مش حبل المشنقة على الأقل السجن، أنا عايز أتوب بس، هو ده اللي أنا عايزه، وفاكرني هغدر بيه الغبي وبيهددني إنه هيخلص مني علشان سره معايا، لحد آخر مرة اتقابلنا في نفس المكان اللي بنتقابل فيه، البيت المهجور اللي وراه قهوة كراوية، البيت القديم واقع والناس بتخاف تعدي من قدامه، بس ده أمان، أمان لمقابلة زي مقابلتنا، بنروح نتقابل فيه بالليل من غير ما حد ياخد باله ولا من شاف ولا من ديري، هناك بنخطط كل حاجة، هنشتري إمتى ونوزع إزاي، كنا واخدين في البيت غرفة عمليات زي ما بيقولوا. أيوة عاملينه كده زي ما بيقول هو مجلس قيادة، مش ثورة بقى، الخراب والمصايب. في آخر مرة اتقابلنا أكدت له إن أنا خلاص مش قادر، مش عايز، هتوب. اتخانق وزعقنا لبعض وضربني ماسورة مية حديد على نافوخي، وكانت نهايتي على إيده. وبعدها سحب جثتي ورماها بره البيت. الدنيا كانت ضلمة والناس نايمة، علشان يقوموا الصبح ويتفاجئوا إن أنا مرمي في الأرض مقتول. والعين تبعد عن البيت ومحدش يعرف يثبت حاجة، ده غير إننا كنا قدام الناس ما بنتعاملش مع بعض أصلا. وده كان إجراء مطوع عامله علشان الأمان. هتستغربوا لو قلتلكم إن أنا كنت صاحي في نهاية الكلام وقاعد على السرير وعيني على الجمجمة اللي فوق المكتب وشايفها بوضوح في نور الضلمة الصغير، وشايف شكلها وبيتهيألي كأن الفك بيتحرك، خيالي المريض بيصور لي ده. كانت بتحكي الكلام اللي كنت بسمعه. أي إنسان مكاني هيفكر ألف مرة قبل ما يقول إن الجمجمة بتتكلم. لا، وبتحكي قصة وكأنها كاتب بيسرد سيرته الذاتية، حد ميت بيحكي اللي حصل له قبل ما يموت. أنا شفت اللي بيحصل ده وكنت لسه صاحي، وارد يكون حلم. وكنت بكمل باقي التفاصيل وأنا بفوق من النوم، خصوصا أن أنا شفت الجمجمة من تاني على طبيعتها، سكون وريحة الموت. بس كسرت حاجز الخوف اللي جوايا، نزلت من على السرير. والأول مرة ما كنتش مهتم أن أنا أمشي حافة على البلاط في البرد، كان في بالي حاجة أكبر من كل الهواجس البسيطة اللي بعمل حسابها. مشيت وقربت من باب الأوضة وفتحت النور الكبير، رحت عند الجمجمة وبدون ما ألمسها فحصتها بعناية. كنت بفحصها فحص دقيق قوي، لأول مرة أشوف خط في نص الجمجمة من فوق. معرفش ما شفتوش قبل كده ولا ما كنتش مركز لدرجة إن أنا ألمحه. وبحكم خبرتي لسه على قدي في الطب، ده أثر شرخ أو كسر قديم في الجمجمة، ما يحصلش إلا لو الشخص اتعرض لخبطة شديدة. يمكن ما خدتش بالي منه قبل كده لأني ما كنتش مركز، إن الكلام اللي سمعته من شوية كان بيحاول يفتح قدامي باب مقفول، باب وراه حاجات كتير مستخبية. سألت نفسي سؤال واحد، أنا مالي ومال كل ده؟ أنا حتى طالب كان محتاج مجسم لجمجمة يذاكر عليه، إيه النصيب الأسود ده؟ جمجمة وحكاية ولغز كبير محدش قادر يفهمه ولا حد قادر يعرفه. جمجمة حقيقية وراها سر، وراها سر، وراها سر. اللي كنت بفكر فيه في الوقت الحالي هو يا ترى انا بس اللي بيحصل معاه كده ولا ايمن كمان حصل معاه حاجة مشابهة. بس جاوبت على نفسي بسرعة وقلت لو ايمن حصل معاه حاجة زي اللي بتحصل لي عمره ما هيقول، عشان ما يبانش قدام مني ضعيف، او حتى علشان كلامي ما يطلعش صح. بس السبب الاقوى ان الحكاية كلها تخص الجمجمة اللي جت في نصيبي وعادت لنا. الصبح بعد ما خلصت الروتين المعتاد اخدت الجمجمة في كيس ونزلت بعد ما خلعت من امي اللي ما صدقت ان انا قلت لها تاليا عايزة الجمجمة تذاكر عليها، وبرضو فتحت لي حوار انها طلبتها عشان تلفت انتباهي انها بتحبني. معرفش حب ايه ونيلة ايه. في الكلية اتفاجئت ان تاليا اصلا غايبة، عندها دور برد، ده اللي عرفته لما كلمتها. لما لقيتها اتأخرت واتصلت سألت، ساعتها اتكلمت مع ايمن بعد المحاضرات وقلت له الجمجمة دي وراها مصيبة، وراها سر. دي كانت بتحكي لي ان صاحبها اتقتل بضربة آلة حادة، وبعد ما سمعت الحكاية اكتشفت ان في اثر ضربة فعلا عليها. ما تبصليش البصة اللي فيها تريقة دي، بقولك دي حكيت لي بالنص. ايمن عمال يفحص في الجمجمة ويبص عليها يمين وشمال وبيتأكد من صحة كلامي ووجود اثر ضربة الآلة الحادة عليها. اي نعم الزمن غير من ملمس الجمجمة، لكن الاثر واضح جدا بالعين. وبرغم انه ما كانش مصدق كلامي وفي نفس الوقت مش قادر يقول لي انه هلاوس، كل اللي قاله لي انه بعيد عن الطب والكلام اللي انا فاهمه كويس ده، لكن انه ياما سمع عن حكايات حصلت في الترب والاماكن المهجورة، وبغض النظر الموضوع اللي انا بحكيه حقيقي ولا لا، لكن في ناس يعرفها بتقسم ان اللي بيتحكي ده حقيقة. واخر حاجة ختم بيها كلامه انه مش مستبعد ان كلامي كله يكون حقيقي وحصل. وكلامه ده خلاني سكت لاني مش هبرر. وقال مفيش قدامنا غير رفاع التربي، ما هو لو مش هتحتفظ بالجمجمة لغرض علمي يبقى لازم الجمجمة دي ترجع مكانها. اخر حاجة كنت اتصور انها تحصل ان انا اروح مع ايمن الترب بعد ما خرجنا من الجامعة علشان نقابل رفاع التربي، وما كنتش هروح المشوار ده لولا ان الحكاية فعلا تخصني. وفي الترب قعدنا قدام أوضة رفاعي لحد ما خرج يقابلنا، وساعتها أيمن ناول الكيس اللي فيه الجمجمة اللي مجرد ما مسكه فتحه وبدأ يقلب فيها وهو يسألنا مرجعينها ليه. أنا كنت ساكت ما بنطقش صنم. أيمن اللي جاوب وقال له إن احنا عاوزين نعرف صاحب الجمجمة دي مات مقتول ولا مات موتة إيه. رفاعي التربي كان رده بمنتهى تلقائية، وأنا هعرف منين؟ كل يوم بيدفن ناس مختلفة، وكل يوم بيتنقل عظم من هنا لهنا لهنا، هفتكر مين ولا مين؟ والمقابر اللي هنا اغلب المدفونين فيها لا معروف لهم اصل ولا فصل، اللي تلاقى ميت واللي مجهول الهوية واللي غرقان واللي محروق واللي واللي واللي. انا كنت بسمع كلامه وجسمي متلبش. اتشجعت وسألت رفاعي وقلت له تعرف حد اسمه عباس مدفون في مقابر الصدقة؟ بدأ رفاعي التراب يحاول يعصر في ذاكرته وشوية قال نفس الحكاية اللي سمعتها بالظبط، وان ساعات الجثث بتحكي اخر مشهد في حياتها، وان الكل ميت مقتول عفريت بيظهر احيانا ويمثل المشهد الاخير ليه في الدنيا. الكلام ده قطع الشك باليقين زي ما بيقولوا. اتأكدت ان الجمجمة دي كانت بتحكي حكاية قتل صاحبها، لكن لقيتني بفكر في اتجاه تاني. هي الجمجمة هتحكي لي الحكاية ليه؟ بتطلب يعني القصاص مثلا؟ ولا بتفتح الباب عشان ندور مين الجاني؟ وحتى لو عرفت مين الجاني انا مال اهلي؟ طب القاتل عايش ولا لا؟ ولان الاسم اللي التربي قاله كان نفس الاسم اللي سمعته الجمجمة بتحكي، فاكرين؟ ان حد مدفون هنا اسمه مطاوع، فقال ان في شخص فعلا اسمه مطاوع، ولقيت بيشاور على قبر قديم وقال انه ياما سمع منه اصوات بالليل كلها رايحة في ناحية اصوات الانين والالم. ولما ادور ورا صاحب التربة لقى وعرف انه كان ليه نشاط في المخدرات، تجارة المخدرات، ومات في خناقة بينه وبين ناس مشبوهة زيه. كان جوايا انا يقين ان ده الطرف التاني في الحكاية، ولان القبر ما كانش بعيد بسرعة رحت ناحيته عشان اشوف اسم المتوفى مطاوع حسين، تاريخ الوفاة من حوالي 19 سنة. تركيزي بيتشتت بمجرد ما سمعت صوت نكش في الأرض، ولما بصيت ناحية المكان اللي جاي منه الصوت لمحت تعبان أسود بيدخل القبر من فتحة في الباب من تحت. مش مستوعب أو مش حابب أشوف فكرة إن في تعبان بيدخل على ميت في قبره. يا ترى ده عقاب؟ يا ترى دي حاجة ملهاش معنى؟ يا ترى اسئلة كتير، معناها ايه واجابتها ايه؟ ايدي اتحطت على كتفي خلتني اتنفض. بصيت ورا لقيت ايمن وبيتكلم وبيقول لي انت هتفضل واقف كتير، يلا يا عم الدنيا هتليل علينا، الموضوع خلص، التراب خد الجمجمة وهيرجعها مكانها، انا كمان هرجع الجمجمة اللي معايا، مالها يا عم المجسمات؟ ده كان يوم اسود يوم ما فكرنا نجيب جماجم بجد. بعد ما سمعت كلام ايمن عيني راحت على باب التربة من تاني، خصوصا المنطقة اللي التعبان دخل منها. ما لقيتش الفتحة اللي دخل منها. انا واثق من اللي شفته، انا واثق من الجمجمة اللي كان وراها مليون حكاية، وكان ده دليل قاطع ان اللي مدفون في القبر ده هو القاتل. في الليلة دي ما كانش ليا نفس اذاكر ولا اعمل اي حاجة، كنت بفكر في الحكاية من اولها لاخرها. لما كنت اقعد اقرا قصص وروايات كنت بقرا قصص ليها العجب، لكن عارف انها خيال مؤلف في الاخر، حتى لو فيها جزء من الحقيقة أو مبنية كلها على أحداث حقيقية، لكن إن أنا يتحكي لي الحكاية على لسان ميت صعب يا جماعة، صعب قوي يا جماعة. هربت من الهواجس وخرجت قعدت مع أمي نتكلم، وطبعا ما نسيتش في وسط الكلام إنها تسألني عن الجمجمة لأني كنت راجع من غيرها. قلت لها إنها عند تاليا، وبعد ما سكتت شوية لقيتها عاوزاني بمنتهى الوضوح كده إن أنا أروح أخطبها. طبعا ما كنتش أقدر أقول لأمي الحقيقة اللي حصل. أمي نسيت موضوع الجمجمة ومسكت في تاليا، كانت بتكلم بجد، أنا عارف إنها ما بتهزرش. فسكت وقلت لها حاضر. معرفش كان جوايا ناحية تاليا شعور إيه، الدراسة شغلاني ومش منتبه ليها. كلام أمي خلاني أعيد نظرتي، مش عارف. عاوز أقول لكم في نهاية الأسبوع التاني من كلامنا كنت متقدم لتاليا بشكل رسمي أنا وماما وخالي، لأن بمجرد ما اديت الضوء الأخضر لماما وقلت لها إن أنا موافق أتقدم لتاليا كانت مخلصة كل حاجة مع مامة تاليا في التليفون. ما انتوا عارفين الأمهات بيخلصوا الصفقات زي دي فأسرع وقت ممكن، تدبيسة يعني. والخطوبة سببها غريب وسببها ما تكررش في الكون ولا هيتكرر مع أي حد تاني. سببها كان جمجمة، سببها كان حوار طويل وقصة حياة سمعتها أنا لوحدي بطولي، ما سمعتهاش من بني آدم، سمعتها من ميت على لسان ميت.